اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك، لا منجا منك إلا إليك، لا منجا منك إلا إليك. اللهم قاتل الكثرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل الكثرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل الكثرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك ويكذبون رسلك. وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. يا حي يا قيوم، يا مجيب الدعاء، يا مجيب المضطر إذا دعاه، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا في ليلتنا هذه ذنوبنا صغيرها وكبيرها. يا حي يا قيوم، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لنا، أن تغفر لنا، أن تغفر لنا. ربنا جئناك بذنوب وخطايا، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، وارحم ضعفنا، وثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا حي يا قيوم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فأعنه عليه، يا حي يا قيوم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فأعنه عليه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره. يا مجيب الدعاء، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا صاحب حاجة إلا قضيت حاجته، ولا بعيدا إلا قربته. يا حي يا قيوم، يا مجيب الدعاء، يا مجيب المضطر إذا دعاه. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق.